بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق معاني التأويل، له معنيان باصطلاح السلف ومعنى ثالث باصطلاح المتأخرين. من يذكر المعاني؟ معنى الأول بمعنى التفسير وهو توضيح الكلام. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. المعنى الثاني ما يؤول إليه الكلام، فإن كان خبرا فتأويله امتثاله وتحقيقه في الواقع، ولكن نعم إذا كان خبرا فتأويله الوقوع على ما أخبر به. والمعنى الثالث الذي عند المتأخرين يعني لا، هو تحريف، أكثر أعمالهم تحريف، لكن التأويل الذي باصطلاحهم ما تعريفه؟ من سيبين تعريفه عندهم؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة أو بدليل يدل على ذلك، ولكنهم لم يمتثلوا التعريف والضوابط، خالفوها. فحقيقة فعلهم تحريف، لأنهم لم يصرفوا بأدلة بل بدعاوى، يدعون دعاوى ثم يحرفون الأدلة بناء على دعاويهم. في تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هناك قولان للسلف في الآية، من يذكرها عندك يا خنامين؟ نعم، قراءة فيها الوقف على على لفظ الجلالة: ما يعلم تأويله إلا الله، وقف تاء، فيكون المراد منه آية المحكمات، أنه فما في المراد بالتأويل على هذا؟ المراد بالتأويل على يوم القيامة وغير ذلك، يعني حقيقة ما تؤول إليه الأمور في بعض الآيات ككيفية الصفات وأمور المغيبة، فإننا وإن علمنا المعاني لا نعلم التأويل. وعلى قراءة العطف فيكون بعض المعاني التي يدركها الراسخون في العلم ويجهلها كثير من الناس، فعلى رواية العطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، ويكون المراد بها بعض المعاني والحروف المقطعة من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف يعني حروف المقطعة ليست آيات عند جمهور العادين، كأن بعض المواضع من الحروف المقطعة عدة آية، يراجع كأن في بعضها أنها معدودة من الآيات. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هذا هو المدعى، ولكن عند التطبيق خالفوا ذلك، فادعوا دعاوى أنها أدلة وليست كذلك. فأكبر ما يدعون أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه أو يقتضي التركيب، يقتضي التقسيم، يكون هذا عندهم هو الدليل في صرف اللفظ عن ظاهر. هذا كلام باطل، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي ومن الحنفية، والكتاب من كتب الحنفية، روى عن عمر بن إسماعيل في بعض النسخ عمر